بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكمل اليوم ما شرعنا فيه بالأمس من الكلام على قضية المنامات وأحكامها. انتهينا في الكلام إلى قضية رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. فبعض الناس قد يظنون أن هناك نوعا من الرؤية لا يحتاج إلى تبين، فهي عندهم صادقة أبدا، ألا وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. ولا شك أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وصدق، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزايا بي، يعني لا يظهر في زيي. وفي رواية: فإن الشيطان لا يتكونني، يعني لا يتكون في صورتي. قد أعجز الله الشيطان عن أن يتمثل في شكل وفي ملامح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وفي رواية عند مسلم: أو لكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. لكن ينبغي أن نعلم أن رؤيا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون حقا إذا كانت الصورة المرئية له هي صورته الحقيقية التي كان عليها، والتي جاء وصفها في الأحاديث الصحيحة، فإنها هي الصورة التي لا يتمثل بها الشيطان. أما إذا رؤيا بصورة غير صورته وزعمت الصورة المرئية أنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس كذلك. فالممنوع هو أن يتمثل الشيطان في الصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يزعم الشيطان أنه الرسول وقد تمثل في صورة غير صورة الرسول، فهذا أمر لم ينفه الحديث. إذن هناك فرق كبير بين أن يقول من رآني وبين من رأى شخصا يدعي أنه أنا، أو من رأى شخصا وظن أنه أنا. فإن قوله من رآني يعني رؤيته صلى الله عليه وسلم بشكله وصورته التي كان عليها. وهناك فرق أيضا بين أن يقول فإن الشيطان لا يتمثل بي، وبين أن يقول فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا، لأن الشيطان يمكن أن يتمثل في صورة أخرى ويدعي أنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعبارة فإن الشيطان لا يتمثل بي تعني أن الشيطان لا يستطيع أن يتراءى بصورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكله الذي كان عليه في حياته، بحيث لو رآه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعرفه صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان ممنوع من أن يتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس ممنوعا من أن يقول أنا رسول الله، يعني يقول ذلك كذبا ويتكون في صورة غير صورته صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله لا يستطيع أن يتمثل بي يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أراد، فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها. وقال العلامة ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: إنما تصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد رجلين، أحدهما صحابي رآه يعلم صفته، فإنه إذا رآه في المنام جزم بأنه رأى مثله المعصوم من الشيطان، لأنه صحابي رأى النبي عليه السلام بعينه الباصرة وعايشه، فبالتالي هذا إذا رآه في المنام فهو قطعا يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيهما رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفاته صلى الله عليه وسلم. وأما غير هذين فلا يحصل الجزم، بل يجوز أن يكون من تخييل الشيطان، ولا يفيده قول المرئي أنا رسول الله، ولا قول من يحضر هذا رسول الله، لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره فلا يحصل الجزم. وروى الترمذي في الشمائل عن عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ هل تستطيع أن تصفه؟ فقال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وروى الحافظ في الفتح من طريق إسماعيل ابن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره، يعني ليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده صحيح. وعن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكرت الحسن بن علي يعني أول ما رأيته تخيلت الحسن بن علي فقلت شبهته به، أشبه ما يكون بملامح الحسن بن علي رضي الله عنهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يشبهه. فمن ثم قال الحافظ رحمه الله قال علماء التعبير إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن صفته، فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه. وقصة الشيخ عبد القادر الجيلاني مع الشيطان معروفة، وذلك حين قال له الشيطان أنا ربك قد أبحتك من فرائضي، فقال له الشيخ اخسأ يا عدو الله، فقال الشيطان غلبتني بفقهك يا عبد القادر. فسئل عن كيفية وقوفه على خدعة الشيطان، قال له كيف اكتشفت أنه الشيطان؟ فقال إن الشيطان قال أنا ربك ولم يجرؤ على أن يقول أنا الله، وزعم أنه قد أحلني من فرائض العبادات، والله عز وجل لم يحل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف يحلها لي؟ فإذا كان يمكن للشيطان أن يقول أنا ربك ألا يمكنه أن يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة؟ إن رؤياه صلى الله عليه وآله وسلم في المنام آمرا بشيء أو ناهيا عن آخر أو مظهرا حبه لأمر أو شخص أو طائفة أو مبديا كراهته وسخطه على فرد أو جماعة أو موقف أو عمل، كل ذلك لا يؤخذ به ولا يثبت بمثله حكم شرعي من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة أو ولاء أو براء أو عداوة، وإنما يعرض ما يكون من ذلك على الشريعة الثابتة المعصومة، فإن وافقها فبها ونعمت وتكون الحجة هي الشريعة، أما الرؤية فللتأنيس فقط يستأنس بها ولا يستدل بها. قال الشيخ الأمين ابن محمد المحجوب الضرير في رسالته هدى المستهدي إلى بيان المهدي والمتمهدي، وهذه الرسالة ألفها في الرد على محمد أحمد المتمهدي السوداني الذي ادعى المهدية وكان من أمره ما كان، فهو هنا في هذه الرسالة أراد أن يرد على دعوة المهدي السوداني فسمها هدى المستهدي إلى بيان المهدي والمتمهدي، يعني كيف نفرق بين المهدي الحقيقي ومدعي المهدي. يقول من رأى أحدا من الأنبياء وهو يأمره بما يخالف الشريعة، لأن المهدي السوداني كان يدعي أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، وكل دعوته قائمة على هذه الدعوة، وبالتالي كان يعني حتى لا يصف نفسه بالاجتهاد، لأن يجتهد إيه وهو يتلقى مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام. الأعجب من ذلك والأشنع أنه كانت هذه الدعوة، أنه الرسول أتاه وأبو بكر وعمر وفلان وفلان، وكان من تكليفات الرسول له عليه السلام أنه إيه أنت المهدي المنتظر، ومن كذب بمهديتك فقد كفر، فاستباح دماء الناس والقتل والحروب وهذه الأشياء بحجة أن هؤلاء ينكرون مهديته، فهو تمحور حول المهدي، كأن الإسلام أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأن محمد أحمد المهدي هو مهدي الله، كأنها أصبحت ركن يقاتل عليه، زي ما إيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كأنه أضف وأن أنني أنا المهدي، فجعلها محور الدعوة. ونحن نعرف أن المهدي لا يتمحور حول إثبات مهديته، هي ليست ركن من أركان الإسلام، هو خبر الصادق المصدوق أنه يخرج حاكم عادل، ليس أكثر من هذا، له صفات معينة في ملامحه، وأخبر زي ما أخبر عن أويس القرني في جانب الخير وأخبر عن الدجال في جانب الشر، المهدي ما هو إلا حاكم بشر عادي زي كل البشر، وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا وخصا بعدما ملئت ظلما وجورا، والخير يكون كثيرا جدا في عصره. فإذا هذا التصور الخرافي الذي بنى على أساسه المهدي السوداني وغيره كثيرا من المذابح والقتل والفساد في الأرض، زين لهم الشيطان هذا الأمر. فالشيخ الضرير كان يرد على المهدي السوداني، فمن ضمن ما قاله من رأى أحدا من الأنبياء وهو يأمره بما يخالف الشريعة، يكون ذلك نهيا له وزجرا وتهديدا. من رأى أحدا من الأنبياء أو رأى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لنفرض، وأنه قال رأيته على صورة الله المنقولة في الروايات، يأمره بإيه؟ بفعل شيء محرما أو منهيا عنه. فيقول يفسر أن الأمر هنا زجر ونهي وتهديد وليس أمرا بالفعل، بدليل إيه تفتكرون؟ إيه الدليل اللي كنت ممكن يعتمد عليه في هذا القول؟ نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني أحد الوجهين في هذا الحديث أنك إذا لم تستحي لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت، خلاص إذا فقدت الحياء فإيه لا عليك من فعل القبائح. فطبعا هنا السياق هنا سياق إيه؟ تهديد، تهديد على أحد الوجهين في تفسير الحديث، تهديد اعملوا ما شئتم، هل معناه إباحة أنك تعمل ما شئتم ولا هذا تهديد؟ اعمل ما شئت فإنك مجزي به. فكذلك إذا أمرك بمحرم في المنام فيؤول أنه ينهاك عنه ويزجرك. يقول فإن ذلك ليس بأمر فعل وإنما هو تهديد. استغلت دعوة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس استغلالا سيئا، كما ذكرنا بالأمس موضوع استغلال بعض الضالين البدع في خدمة الضلالات، وناقشنا هذا بالتفصيل وذكرنا عدة أمثلة في الأمس كيف أن المنامات تستعمل أحيانا لترويج البدع والضلالات. فإن تعجب فعجب قول الشعراني في مختصره لتذكرة القرطبي، هو في هذا الكتاب حكى اختلاف الناس في موضع رأس الحسين رضي الله تعالى عنه، وحكى قول القرطبي إن أصح ما قيل فيه إنه دفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة عليه السلام، ثم قال وبه قال الزبير بن بكار الذي هو أعلم بالأنساب. قال القرطبي رحمه الله تعالى وما ذكر أنه في عسقلان في مشهد هناك أو بالقاهرة فشيء باطل لا يصح ولا يثبت. فالمشهد في عسقلان وفي القاهرة، وكأن الحسين يعني كان شخص متعدد الأجساد والأرواح، فأكيد هو في موضع واحد فقط والباقي كذب، فمن الكذب في موضوع المشاهد الحسين المشهد الذي فيه عسقلان والمشهد الذي فيه القاهرة. فطبعا الصوفية بيزعلوا جدا، إزاي يبقى المشهد الحسيني في القاهرة ده باطل والحسين لم يدفن رأسه الشريف هناك؟ لكن هذه الحقيقة، يعني ليس بأمانيكم. يقول الشعراني بعدما نقل كلام القرطبي والزبير بن بكر أن هذا المشهد باطل لا يصح، يقول الشعراني أحيانا يأتي بالعجائب، بعجائب العجائب في الحقيقة في كتبه للأسف الشديد، يقول ومما وقع لي أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين ابن شلبي الحنفي مفتي المسلمين رضي الله تعالى عنه: أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليل؟ فقال: إنه لم يثبت كون الرأس هناك، لم يأتي دليل يدل على أن الرأس الشريف دفن هناك في القاهرة. استطراد هنا عابر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى، الإمام ابن تيمية يقول: بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما الذي بالقاهرة كاذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. وقال أيضا: فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني، يعني زي ده ملوش أصل، ده ملوش أصل، فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني، وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من 430 سنة. بني مشهد عسقلاني بعد استشهاد الحسين ب 430 سنة، وبتاع القاهرة بعده كمان. وهذا القاهري محدث بعد قتله بقريب من 500 سنة، فبعد 500 سنة الرأس الشريف دفن في القاهرة. يقول: وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم، وهذا بينهم مشهور متواتر. المهم نعود للقصة. الشعراني يقول إنه قال للشيخ شهاب الدين ابن شلبي الحنفي: أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال: إنه لم يثبت كون الرأس هناك. فقلت له: نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك. شوف خداع النفس. فقال: نعم. فلما دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ: اجلس مراقبا بقلبك للرأس. فجلس متخيلا لها في ذهنه، فحصل له ثقل رأس فنام، فرأى نقيبا مشدود الوسط وقد خرج من القبر، فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إن الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي وعبد الوهاب الشعراني يزوران رأس ولدك الحسين. فقال صلى الله عليه وسلم: تقبل الله منهما. فاستيقظ الشيخ شهاب الدين وتواجد، اللي هي بيسموها إيه بقى؟ تواجد، تمايل يعني من الوجد يعني. وتواجد حتى وقعت عمامته من فوق رأسه، وقال: آمنت وصدقت بأن الرأس هنا. كأنه أتاه اليقين يعني وحي، آمنت وصدقت بأن الرأس هنا، وحكى الواقع، ولم يزل يزوره حتى مات. يقول الشعراني بقى: فزر يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كشف. فقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إن دفن الرأس في مصر باطل صحيح في أيام القرطبي، فإن الرأس إنما نقلها طلائع بن زريك بعد موت القرطبي، فافهم والله تعالى أعلم. هنا وقفتان: الأولى في قوله فزر يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كشف، لا شك أن هذه مغالطة وقفز فوق كل المعايير العلمية، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بل لا يمتنع عند هؤلاء القبوريين أن يكون للنبي أو الولي أكثر من ضريح ومشهد في أكثر من بلد، وأحيانا يخرجون من هذا المأزق بزعمهم أنه لا تعارض، فيش أي تعارض من الحسين يكون مدفون في البقيع وفي عسقلان وفي القاهرة وفي دمشق وفي نيويورك وأي حتة كمان. لماذا بقى بيخرجوا من الورطة دي؟ يقولوا إيه؟ يقولون: لأن الأرض لأجسام الأنبياء والأولياء كالماء للسمك. هل السمك لو عايز يتجول في البحر الأبيض والأحمر والمحيط الهادي والهندي والباسيفيكي والأطلنطي مش البحر حاجة واحدة؟ فهو بيقولوا أن ما تحت الأرض بالنسبة للأموات زي البحر بالنسبة للسمك، يلا يستطيع السمك أن ينتقل من مكان إلى مكان، كذلك الأرض بالنسبة لهم يعني زي البحر كده، يستطيع أن يروح بشوية في عسقلان ويجي بعد كده ينقل القاهرة ويروح البقيع. يعني ده الرد الذي يردون عليه لإزالة هذا التعارض، فيظهرون بأماكن متعددة، ويزار كل مكان قيل عنه إن فيه نبيا كريما أو وليا صالحا. الأمر الثاني هنا بيقول له: فزر يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كشف. فقول الإمام القرطبي رحمه الله إن دفن الرأس في مصر باطل، هذا قول صحيح في أيام القرطبي، فإن الرأس إنما نقلها يعني إلى القاهرة طلائع ابن رزيك بعد موت القرطبي. نشوف بقى طلائع ابن رزيك توفي سنة كام؟ سنة 56 و500. القرطبي مات بعده ب115 سنة، أن القرطبي توفي سنة 671، فانظر أيضا إلى هذه المغالطة. فبيقول هو أيام القرطبي كان صحيح لأنه نقل بعد ذلك الرأس بعد موت القرطبي، فعلشان مش قادر هو يكذب القرطبي فيما ذكره عن أهل العلم في مثل هذه المسألة. فبيقول أن الرأس نقلها طلائع ابن رزيك بعد موت القرطبي، في حين أن طلائع ابن رزيك توفي سنة 56 و500، والقرطبي توفي سنة 71 و600، بينهم 115 سنة، فاللي مات الأول هو طلائع ابن رزيك، فهذه مغالطة أخرى. وقال خادم الشيخ الإسلام ابن تيمية إبراهيم بن أحمد الغياني رحمه الله تعالى، طبعا هو الشيخ الإسلام تيمية كان له هنا صولات وجولات في القاهرة وفي الإسكندرية، هو شرفنا هنا في الإسكندرية، صحيح كان معتقلا لكن هو شرف الإسكندرية أن ابن تيمية يأتي فيها، كان تقريبا معتقل في قلعة في المكسب، كان في قلعة دي سجن سياسي بتاع الأيام المماليك اللي هي أصلها في نفس المكان بالضبط، لأن وصف المكان الذي وصف فيه سجن ابن تيمية في اسكندرية أنه كان يطل على مكان يرى البحر المالح من جهة والبحر النيل يعني من جهة أخرى الماء العام، ودي منطقة المكس. وكان هنا حصلت مشاكل كتيرة، مظاهرات من الصوفية ضد ابن تيمية كان يقودها ابن عطاء الله السكندري، وفي القاهرة برضو حصل ضجة كبيرة، ومرة اعتدى الفتوات منطقة اسمها الحسينية وضربوا شيخ الإسلام، وأراد الناس أن يجتمعوا وينتقموا له فالشيخ منعهم، يعني كان في ذكريات لشيخ الإسلام كثيرة هنا في مصر يعني. المهم أن إبراهيم ابن أحمد الغياني هو خادم شيخ الإسلام يقول: ورأيت رجلا من أهل القاهرة جاء إلى الشيخ بالقاهرة بعد ما جئه من إسكندرية، فقال له إن أبي حدثني عن أبيه أن هذا المشهد بناه بنو عبيد، برضو نفس المنطق يعني، بيقول له إن أبي حدثني عن أبي أن هذا المشهد بناه بنو عبيد المنتسبين زورا إلى فاطمة عليه السلام، يقولون نحن فاطميون، هم ليسوا فاطميين، هم هؤلاء الباطنية الضالين من بني عبيد، وأن رأس الحسين ما جاء إلى ديار مصر، لكن جرت لي واقعة. الرجل نفسه بيحكي بقى بعد ما قال هذا، يقول جرت لي واقعة إني وأنا صغير كنت أجري فوق سطح هذا المشهد، وما له عندي حرمة بما حدثني أبي عنه، باعتبار أنه ليس الحسين مدفونا فيه. فبينما أنا نائم ليلة وأنا أرى عجوزا زرقاء العينين شمطاء الرأس ومعها قيد، فحطته في رجلي وقالت تتوب ولا تعود تجري فوق سطح المشهد، فقلت التوبة التوبة ما بقيت أعود، فقعدت وأنا مرعوب. الراجل بيحكي له ان دي حجة يعني، شاف الحادثة دي وهو صغير، فدي يدل على ان الحسين فعلا مدفون تحت. فشيخ الإسلام رد على هذا الرجل وقال له: وهذا أيضا حجة لي على صحة ما أقوله، فإن هذه شيطانة هذا الموضع وهي التي تزينه للناس، وكذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بقطع العزة، فقال لهم لما قطعت العزة أي شيء رأيت خرج؟ فقال: خرجت منها عجوز شمطاء هاربة نحو اليمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك شيطانة العزة، وسمعت الشيخ غير مرة يحكيها للناس. وقال الغياني أيضا، والحديث ضعيف، حديث رواه الطبراني وهو ضعيف، وقال الغياني أيضا: قد بلغ الشيخ أن في المسجد الذي خلف قبة اللحم في العلافين ويعرف باسم مسجد الكف يوجد فيه بلاطة سوداء، وقد شاع بين الناس أن إنسانا من قديم الزمان رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بأمور، فقال: يا رسول الله إن حدثت الناس بالذي حدثتني لا يصدقونني، فقال له: هذا كفي اليمين في هذه البلاطة دليلا على صدقك، وحط كفه فيها فغاص، فبقي فيها موضع كف وخمس أصابع، وانعكف الناس عليه كما ذكر بالنذر له والتبرك به والاستسقاء. فبلغ ذلك الشيخ، هذا الموضوع بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية القصة دي، فطلع إليها ومعه جماعته وأخوه الشيخ شرف الدين، فسمعته غير مرة يحدث يقول: لما نظرت إليها قلت هذا الكف منحوت مصنوع مكذوب، فإن النحات جاء يعمله كف يمين فعمله كف شمال، فبقي معكوسا يجيء الخنصر موضع الإبهام، والإبهام موضع الخنصر، فكسرها وما بقي لها ذكر ولا أثر ولله الحمد. يعني كل هذا بسبب إيه؟ موضوع إن واحد يقول أتاني الرسول في المنام وقال لي كذا، أو أيدني بكذا، أو أمرني بكذا، فمن ثم هي رؤية الرسول عليه السلام حق، لكن يراه في هيئته التي هو عليها. أما هذه الأحوال فلا شك أن هذه تكون شياطين تأتيهم في المنام وتدعي أنها رسول الله، وبالتالي يحصل الافتتان بها. نناقش الآن مسألة من المسائل المهمة جدا، وهي هل الرؤية حجة شرعية؟ ذهب بعض الناس إلى الاعتماد على الرؤى والمنامات واعتبارها حجة كأنها دليل، والصحيح أن الرؤيا لا تعتبر حجة ولا مصدرا من مصادر التشريع. الأصول بلا أصول دي اللي احنا بنقشها، يعني لو تأملتم الأدلة الشرعية تنقسم إلى نوعين، الكتاب والسنة، ثم أدلة أخرى مختلف فيها في حجيتها، وهي أيضا لابد أن تكون مستندة إلى الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة ثم أدلة مستندة إلى الكتاب والسنة. أما هذه الأصول التي هي بلا أصول فهي لا تستند إلى الكتاب ولا إلى السنة، ولذلك تجد في الأدلة المختلف فيها في كتب أصول الفقه مثلا قول الصحابي، العرف، شرع من قبلنا، الاستحسان، القياس، المصالح المرسلة إلى آخره، لكن هل تجد بينها منامات؟ هل تجد بينها الإلهام؟ هل تجد بينها رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة بعد مناماته أو لقيا الخضر وهكذا؟ فهذه أصول بلا أصول بمعنى أنها لا تستند إلى أدلة من الكتاب وإلى السنة. فالصحيح أن الرؤيا لا تعتبر حجة ولا مصدرا من مصادر التشريع، ولا يجوز أن يبني عليها الإنسان حكما شرعيا، حلا أو حرمة، كراهة أو استحبابا، أو غير ذلك من مثل تعيين مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتفسير الكتاب والسنة. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله تعالى، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه. وقال رحمه الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات. فأصولنا نحن المسلمين وأهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، أدلة ثلاثة، أدلة إيه؟ معصومة من الخطأ. بإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات. أما الأدلة على أن الرؤيا ليست مصدرا للتشريع فهو أن الله تعالى أوجب علينا اتباع كتابه المجيد وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا غير، وذلك كثير في القرآن الكريم، يقول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا مجال لتشريع بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. يقول الشوكاني رحمه الله ولا يخفك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قد كمله الله عز وجل، ولم يبقى بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة بالموت. أيضا الأدلة الشرعية التي هي أصول الأحكام ومصادرها محصورة في الكتاب والسنة باتفاق الأئمة، ثم الإجماع والقياس باتفاق جمهورهم، ثم العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي وسد الذرائع، على خلاف بين جمهور الأئمة في حجيتها، ولم يذكر أحد من أئمة العلم الرؤيا المنامية ضمن هذه الأدلة. يقول الشوكاني رحمه الله ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها يكون دليلا وحجة، بل قد قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه. أيضا الرؤى ثلاثة أقسام من حيث منابعها، رحماني ونفساني وشيطاني. منابع الرؤية ومصادرها إما رحماني أو نفساني أو شيطاني. رحماني يعني من الله رؤية الحق، أو نفساني حديث النفس، أو شيطاني وهو الحلم، ولا سبيل إلى التمييز بينها حتى نقبل الرحماني ونرد ما عداه. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى والرؤيا كالكشف، منها رحماني ومنها شيطاني، ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا، وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. وقال ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير، أقصى فائدة للرؤيا أن تكون مبشرة أو محذرة، لا تزيد على ذلك. الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير. وفي الصحيح أن الرؤيا قد تكون حقا وهي المعدودة من النبوة، وقد تكون من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، والتمييز مشكل. أيضا الرؤيا تقع حال النوم وليست هي حالة ضبط وتحقيق ولا هي حالة تكليف، ولذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فلا تقبل رواية النائم لاختلال ضبطه. يعني لو واحد جلس في مجلس الحديث أيام رواية الأحاديث وكان تسيب سنة كده عابرة من النوم لا يقبلون روايته، يقضح هذا في إيه؟ في ضبطه، لأنه مدام بيغفل أثناء المجلس وبينام كده ويسقط، فهذا يؤثر في إيه؟ في حضور ذهنه وضبط الرواية حتى وإن كان عدلا، فهذا يقضح في ضبطه فلا يقبلون روايته في الحديث لأنه يغفل أثناء مجلس الحديث. فما بالك بمن يكون مستغرقا في النوم اللي هو عقله أصلا زائل تماما بالإيه؟ بالنوم، هل هذا يقبل روايته يقول حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فالنائم أصلا رفع عنه قلم حتى يستيقظ، فكيف يكون مكلفا أثناء الأحلام والمنامات؟ أيضا الغالب في الرؤية كما ذكرنا بالأمس الترميز والإشارة، أرموز، ولا يفقه تعبيرها إلا قلة من الناس، فتكون محتملة لتفسيرات متعددة، وما كذا هذا شأنه لا يستقيم الاستدلال به. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: الغالب أن تكون على خلاف الظاهر في تفسيرها، حتى في رؤيا الأنبياء عليهم السلام كما قص من ذلك في القرآن: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخره، هذا ترميز. وقصة الرجلين أيضا: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، والآخر قال إني أراني أعصر خمرا، فهذه فيها إيه؟ ترميز. كذلك أيضا في الأحاديث الصحيحة. ولهذه الأمور اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه، وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة. فالحجة في الشريعة، أما الرؤيا فتأتي استئناسا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالكتاب والسنة، فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك فاستبشر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: وأضعفوا هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمتمرسين برسم الصوفية، وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها، معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. فلو رأى في النوم قائلا يقول: إن فلانا سرق فاقطعه، أو عالم فاسأله، أو اعمل بما يقولون لك، أو فلان زنى فحده، وما أشبه ذلك، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة، فلا ينبغي أن تهمل. وأيضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال: من رآني في النوم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وإذا كان فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة. فهو يذكر هذا الكلام ليرد عليه، فيقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي، بل جزء من أجزائه. هل الرؤيا وحي كامل أم هي جزء من أجزاء الوحي؟ جزء من 46 جزءا، أو في اختلاف في تقدير هذه الجزئية، فهي ليست نبوة كاملة، لكنها إيه؟ جزء، وينحصر فيه التبشير لهم البشرى، وفي معناه التحذير أيضا. والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذار. فالجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، لكن قد يقوم مقامه في بعض الوجوه حصرت في إيه؟ البشارة أو النذارة فقط، فلا يزيد عن ذلك إطلاقا. وأيضا فإن الرؤية التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح، وحصول الشروط مما ينظر فيه، قد تتوفر وقد لا تتوفر. أيضا الرؤية منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد تكون بسبب هيجان بعض أخلاط. فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ إن مصدر الرؤية نحن لا نستطيع القطع به، هل هي رؤية من الله؟ هل هي رحمانية أم نفسانية أم شيطانية؟ فما كان هذا شأنه لا نستطيع أن نقطع بالتمييز بين هذه الأنواع الثلاثة. ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه بالإجماع. يحكى أن شريك ابن عبد الله القاضي دخل على المهدي فلما رآه قال علي بالسيف والنطع، النطع بساط من الجلد كان يوضع عليه الذي يحكم عليه بالإعدام حتى الدم ما يتجمع فوقه. فلما رآه قال علي بالسيف والنطع، قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال لي يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلام، فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين. فاستحيا المهدي وقال اخرج عني، ثم صرفه وأبعده. وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائية بحكم، فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما استقر في الشريعة، وإن أخبر بمخالف فمحال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع. فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيحة، إذ لو رأه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. لكن يبقى النظر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني، وفيه تأويلان، أحدهما ما ذكره ابن رشد، إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة، فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤية، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي. لو كانت رؤية دي رؤية نبي، النبي يقول له رد الشهادة بتاعت الاثنين العدول دول، يبقى في هذه الحالة لابد أن يعمل به، لأن رؤية الأنبياء كلها حق ووحي. لكن رؤية غير الأنبياء إذا صدمت شريعة النبي فيجب العمل بشريعة النبي ولا يلتفت إليه، لكن إذا وافقت فالحج في الشريعة نفسها وليس فيما حصل به المنام. يقول لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيبة من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال وليس معنى قوله من رآني فقد رآني حقا أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة، ويراه الرائي على صفة ويراه غيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صور النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفاته. وإنما معنى الحديث من رآني على صورتي التي خلقت عليها فقد رآني، إذ لا يتمثل الشيطان به، إلى أن قال الشاطبي رحمه الله فهذا ما نقل عن ابن رشد، وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اعتقد الرأي أنه هو. ثم قال نعم لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر. وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة. المنة هنا بمعنى القوة، أي قال ليس لقلبه منة، يعني إيه؟ قوة. فهذه الجملة حقيقة ينبغي أن تحفظ لأنها خلاصة القضية. لا يستدل بالرؤية في الأحكام إلا ضعيف المنة، ضعيف القوة أو ضعيف العقل. نعم يأتي المرئي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يبنون عليها أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم من الشرع فيها، والله أعلم. وقال أيضا العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: هذه الأمور لا يصح أن ترعى ولا تعتبر إلا بشرط ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع. وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اضطراد، ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل. وعلى هذا فلو حصلت المكاشفة بأن هذا الماء مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمر أو ما أشبه ذلك، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر. فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد، ولا الشهادة بالمال لزيد على حال، فإن الظاهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر. فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤية المنامية، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال، فكذا ما نحن فيه. وقد جاء في الصحيح: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع منه، فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع بالأدلة وبالشهود وكذا، وترك ما وراء ذلك، فلم يحكم إلا على وفق ما سمع لا على وفق ما علم، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. فالحاكم لا يحكم بعلمه، هو عارف من خلال احتكاكه الشخصي بفلان أنه سرق مثلا أو فعل كذا، لكن في مجلس القضاء يحكم بالإيه؟ بالشهود وبالأدلة لا بعلمه. وذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفرائيني أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به ويكون قوله حجة، وقد أبى جمهور علماء هذه الطريقة واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤيا إذا خالف الشريعة مردود، وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بها، وإن لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بها، وهك بعض نصوصهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرؤيا المحضة التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. ونقل ابن مفلح عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الإسرائيليات والمنامات لا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما لو علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه قدر ثواب وعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. واعترض الإمام أبو محمد علي بن حزم رحمه الله على من استدل على تحريم القبلة على الصائم بما رواه بإسناده عن عمر بن حمزة وهو ضعيف: أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظرني، فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ قلت: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم. قال أبو محمد: الشرائع لا تؤخذ بالمنامات، لا سيما وقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم، فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا، نعوذ بالله من هذا. ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء، يعني لم يثبت هذا الخبر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن الرأي وإن كانت رؤياه حقا لكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرأي، وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة. وقال ابن الحاج رحمه الله: إن الله لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عد منهم النائم حتى يستيقظ. لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف، فلا يعمل بشيء يراه في نومه. وقال الإمام القرافي رحمه الله: فلو رآه صلى الله عليه وسلم فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثة، وهو يجزم بأنه لم يطلقها، فهل تحرم عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا؟ وقع فيه البحث مع الفقهاء، واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه، لتعارض خبره عليه السلام عن تحريمها في النوم، وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له. والذي يظهر لي أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم، لتطرق الاحتمال للرأي بالغلط في ضبط المثال، يعني أن الذي رأاه لم يكن على صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل العز بن عبد السلام رحمه الله عن ثواب القراءة المهدى للميت، هل يصل أم لا؟ فأجاب بما ملخصه: ثواب القراءة مقصور على القارئ، لا يصل إلى غيره، إلى أن قال: والعجب أن من الناس من يثبت ذلك بالمنامات، وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام. وقال العلامة علي بن سلطان محمد القاري رحمه الله تعالى: لا اعتماد على رؤية المنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن الرؤى قد تحتاج إلى تعبير يناسب الرائية أو غيره في هذا المقام. فلو فرض أن أحدا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام، فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع علماء الأنام. وقال الشوكاني: إن الشرع الذي شرعه الله لنا قد كمله الله عز وجل، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها للموت. طبعا هذا عند من؟ عند أهل الإسلام وأهل الحق. أما الرافضة قتلهم الله، فالباب التشريع إيه؟ مفتوح. وإن عندهم كمان ممكن بعض زعماء عصاباتهم يدعون الاتصال بالإيه؟ بالمهدي المختبئ في السرداب في زعمهم، وأنه يعطيهم الأوامر، يعني يعطيهم الأوامر والتوجيهات بأن يفعلوا أو لا يفعلوا. يقول الشوكاني: ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت. وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة. وقال الإمام المجدد عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائية مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. نذكر بعض الوقائع. مثلا حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج ابن عبد الله المغربي الصفدي صحبة الشيخ تاج الدين المقدسي، فجرت مسألة النظر إلى الأمرد، وأن الرافعية يحرم بشرط الشهوة، والنووي يقول يحرم مطلقا. فقال الشيخ فرج: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي الحق في هذه المسألة مع النووي. فصح الشيخ تاج الدين وقال: صار الفقه بالمنامات. استنكر عليه كيف في نقاش علمي يستدل بمنام، فقال له الشيخ: صار الفقه بالمنامات. فخضع الشيخ فرج وقال: أستغفر الله، أنا حكيت ما رأيت، والبحث له طريق. العلم بقى كلام تاني بعيد عن الإيه؟ عن المنامات. فسكت الشيخ تاج الدين وقال: نحن في بيتك في إحدى السنوات تراءى الناس هلال رمضان فلم يروه، فجاء رجل إلى قاضي البلد يقول له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام. وأخبرني أن الليلة من رمضان وأمرني والمسلمين بالصيام. فقال له القاضي: إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس في اليقظة جهارا نهارا، وقال لهم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا حاجة بنا إلى رؤياك. دي أمثلة تطبيقية لتعامل أهل العلم مع مثل هذه الأشياء. وروي أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا. والركاز هنا الأجزاء المستخرة في الأرض من المعادن أو الذهب أو الفضة أو الجواهر أو النحاس، معدن يكون مدفونا في الأرض. روي أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا فخذه لك ولا خمس عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فيه، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأن لا خمس عليه لصحة الرؤيا، وأفتى العز بن عبد السلام بأن عليه الخمس، وقال: أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث في الركاز الخمس. فلو التفتنا هذا يعني مثال تطبيق مهم جدا، أن الرؤية دي واضح أنها رؤية إيه؟ حق، لأنه أخبر أن في ركاز مدفون في المكان الفلاني راح حفر فوجده، يعني ما فيش بقى إيه أصح من كده في الرؤية. لكن مع ذلك انظر إلى الفقه لا تأخذ من الرؤية أحكام أبدا. هو قال أقصى ما نتعامل به مع هذه الرؤية إيه؟ حنرفع درجتها جدا ونقول إنها حديث صحيح إلى النبي عليه السلام. أحيانا الأحاديث الصحيحة تتعارض، وهناك مسالك في الترجيح عند التعارض أو كيف يتصرف العلماء عند حصول تعارض. فالترجيح يتم أحيانا إيه؟ بالكثرة، وأحيانا يتم بالإيه؟ بالصحة، أيهما أصح سندا؟ إيه طبعا إن أمكن الجمع بنجمع، إن لم يمكن الجمع بين النصوص بنعمل إيه؟ بنلجأ إلى الترجيح، فنعمل أحد الدليلين ونلغي الآخر. فالترجيح قد يكون بالكثرة، كثرة الروايات، قد يكون بالإيه؟ بصحة الإسناد. فلو قلنا إن الحديث ده يعني أقصى درجات المنام اللي شافه هذا الرجل، إنه إيه؟ هنرفع درجته، طبعا هو لا يستحق هذه الدرجة، نرفع درجته إلى درجة نقول هو حديث صحيح. طيب هذا الحديث صحيح عارضه ما هو أصح منه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، فنعمل بالشريعة الثابتة التي هي قول الرسول عليه السلام في الركاز الخمس. فهذا كان فتوى العز بن عبد السلام، قال إن عليه الخمس، وقال أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث في الركاز الخمس. وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن فروجع فيه، فاستدل بأن رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب المدينة ولم يدخلها. يعني كانت المدن زمان بحوالي منها إيه؟ سور، وفي باب للمدينة. فهذا الرجل أو هذا الإمام أفتى بوجوب قتل رجل ممن يقول بخلق القرآن فروجع فيه، فاستدل الدليل بتاعه بقى على يعني أن الرجل ده بد أن نقتله، استدل بأن رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز أي مر بباب المدينة ولم يدخلها، فقيل هل دخلتها؟ فقال أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن، وذكر اسم هذا الرجل. أغناني عن دخولها، ده هو هيقوم بالإيه؟ بكل المهام بتاعتي، وذكر اسمه. فقام ذلك الرجل فقال، إن رجل نفسه بقى اللي هو المتهم ده متهم في المنام، فقال لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة، لو جالكم إبليس في اليقظة وقال لكم يجب أن تقتلوا هذا الرجل هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا لا. فقال قوله في المنام لا يزيد عن قوله في اليقظة، بل هو طبعا إيه؟ أضعف، فكيف تقبلون فتوى إبليس؟ يعني إذن الرؤيا لا تعد تشريعا، وبعض الأفراد والجماعات تجعل من الرؤى والتجليات والأفكار وأحاديث القلوب مصدرا تشريعيا ينافس القرآن والسنة وقد يقدم عليهما. الرؤيا الصادقة ما هي إلا مبشر بأمر سار، وقد تكون دعوة إلى الاستقامة، وقد تكون تثبيتا على الحق، وقد تنفر من الباطل، ولكنها لا تشرع شيئا جديدا. كان هناك رجل يقوم على القبور بعد أن يدفن أصحابها ليلقن الميت حجته ويعرفه بما يجيب به رسل ربه. هذا الرجل جادل وقال إن هذا عمل مشروع بدليل أنه رأى في منامه كيف يفعل بالميت منذ نزع الروح إلى الدفن، وكان هذا التلقين مما رآه يفعل في المنام. ف فأجابه بعض العلماء إن ديننا تام كامل، لا ينتظر شخصا يكمله بالرؤية والمنام. وكيف يكون جوابك عندما يأتيك آخر يزعم أنه رأى خلاف ما رأيت؟ ومن الذي نتبعه، أنت أم هو؟ لا نتبع إلا خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع علاقة الرؤية بالاستخارة. فإن كثيرا من الناس يظنون أن المستخير لابد أن يرى في منامه بعد الاستخارة رؤيا ترشده إلى الخير في الأمر الذي يستخير فيه، لذلك يحرصون على أداء الاستخارة ليلا والنوم بعدها، وذلك ظن غير صحيح، لأنه لا يستطيع الجزم هل ما يراه رؤيا أم حديث نفس أم حلم شيطاني. يقول ابن الحج المالكي رحمه الله: وبعضهم يستخير الاستخارة الشرعية ويتوقف بعدها حتى يرى مناما يفهم منه فعل ما استخار فيه أو تركه أو يراه غيره له، وهذا ليس بشيء، لأن صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام. وقال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: النوم بعد الاستخارة، لعله يعني لعل المستخير يرى رؤيا تدله على أحد الأمرين، عمل لا أصل له، لا أصل له في الشريعة. ومن البدع المتعلقة بالاستخارة أن يشترط المستخير أن يريه الله في منامه خضرة أو بياضا إذا كان ما يقصده خيرا، ويرى حمرة أو سوادا إذا كان ما يقصده لا خير فيه. وعلى العبد إذا استخار ربه عز وجل أن يمضي بعد الاستخارة في الأمر الذي هم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعزم، أن يقدم على فعل ما استخار فيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح. يلحد يعني إيه؟ يعمل اللحد اللي هو شق يعمل في جانب القبر اللي يدفن فيه الميت، لأنه أميل عن وسط القبر إلى إيه؟ إلى جانبه. أما الضريح فهو القبر. فالصحابة قالوا: هل نلحد له أم نضرح؟ يعني نعمل له قبر شق ولا لحد اللي هو في الداخل؟ فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، نستخير ربنا ونبعث للمتخصص في حفر اللحد والمتخصص في حفر إيه؟ الضريح. نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. اللي يجي الأول هو اللي يعني إيه؟ يشتري. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استخاروا مضوا في الأمر دون اعتبار لرؤية أو انشراح صدر، بل انتظروا ما يسره الله واختاره فعملوا به. يعني حتى مسألة انشراح الصدر، يعني هو الحديث بيقول: إذا هم أحدكم بالأمر، فهو المفروض ما يكونش بين أمرين، الاستخارة ما تبقاش بين أمرين، ده هو أمر معين أنت ستهم به. هيخطب مثلا امرأة فلانة، وموضوع خلاص هينتقل انه عايز فعلا يخطب كحاجة إجراءات عملية، ففي هذه الحالة إذا هم بالأمر فيستخير ثم يمضي فيه، لا ينتظر رؤية ولا أيضا ينتظر شعورا بانشراح الصدر، لأنه لا دليل على اشتراط الرؤية ولا دليل أدنى على انشراح الصدر، لأن الصدر قد ينشرح لهوى في النفس داخلها قبل الاستخارة. قال العز بن عبد السلام: يفعل ما اتفق، يعني يستخير ويفعل إيه؟ يمضي في الموضوع ويقدره الله له. وقال ابن الزملكاني رحمه الله: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما بدا له، سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير وإن لم ينشرح له نفسه. وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، فالذي ينوي فعل أمر ما عليه التحري حوله جيدا والسؤال عنه والاستشارة فيه، فإن هم بفعله استخار فيه متجردا من كل ميل وهوى ثم أقدم عليه وباشر فعل ما يريد، فإن كان خيرا يسره الله وإن كان شرا صرفه الله تعالى. بعض الناس يمضي للموضوع ورايح مثلا لله يخطبها، فتروح العجلة السيارة مثلا تعطله مثلا، فيقول بس دي علامة على إيه؟ إن الموضوع ده مفهوش خير. لا، اتعامل عادي جدا بالسنن، استفرغ الوسع في إن الأمور تمضي، يعني خذ بكل الأسباب، لأن السلوك السلبي لا يعجز عنه أحد، لكن أنت تمضي في الموضوع وممكن يمضي كله في الآخر لا يقدر إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يمضي هذا الموضوع، لكن أنت ما تتلككش على أي عذر وتقول آه يبقى دي جاية من الاستخارة. ان العربية تعطلت او ان حصل اي عطل، لو في عقبة تجتهد في ازالتها ثم تمضي كأي موضوع اخر في ايه في حياتك. لن يخلو احد انه يسمع كلمة مثلا معينة او تحصل له عقبة في الطريق او تعقيد في اجراء او كذا، لن يخلو، فبالتالي لن يمضي في شيء، لكن هو يمضي في حصل عقبة يعني يواجه العقبة ويقفز الى ما بعدها ويحاول الانجاز، مش يقول اي ما دي نتيجة الاستخارة. نتيجة الاستخارة تتعلق مش بالمراحل الاولى، تتعلق بالنهاية الاخيرة. تبقى بعض الكلام حول دلالة رؤى الأنبياء. يعني بالنسبة لرؤى الأنبياء لا خلاف في ترتب الأحكام الشرعية على رؤى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنها يعني وحي من الله عز وجل، فالرؤى وسيلة من وسائل تلقي التكاليف الشرعية والنواميس الإلهية التي بها تنتظم أمور العباد مما يتعلق بالمعاش والمعالي. لكن هذا مختص بمن؟ فقط بالأنبياء عليهم السلام. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. وإذا رأى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم رؤيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فإن الأحكام الشرعية تترتب على رؤيا الصحابة لا لذاتها ولكن لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها، كما وقع من عبد الله بن زيد عندما رأى من علمه ألفاظ الأذان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسجود في سورة صاد اعتمادا على رؤيا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رأى أنه يكتب سورة صاد، فلما بلغ السجدة سجدت الدواء والقلم وكل شيء بحضرته، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها. فالعمل بهذه الرؤى ليس من العمل برؤيا غير الأنبياء، بل هو من العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أنه علم بحقيقة الرؤيا بوحي أو إلهام أو بأي وجه كان، والله تعالى أعلم. نختم الكلام بذكر فوائد الرؤى. ما هي الفوائد التي تستفاد من الرؤى؟ قطعا وقبل أي شيء كما كررنا مرارا نقطع بأنه لا تستفاد الأحكام الشرعية من رؤى غير الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن ما الذي يستفاد من الرؤى؟ يستفاد من الرؤى أولا البشارة والنذارة، ولذلك الرسول سمى الرؤى الصادقة إيه؟ المبشرة، وفي معناها المنذرة، لأن المنذرة ترجع أحيانا إلى معنى المبشرة، لأن من أنذر بما سيقع له ولو كان لا يسره أحسن حالا ممن هجم عليه ذلك، فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون تخفيفا عنه ورفقا به. وفائدة المبشرات أنها ترغب في المزيد من الطاعات، وفائدة المنذرات الردع عن المخالفات. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل أن أنكح، فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال: لن ترى، يعني لا تفزع، نعم الرجل أنت لو تكثر من الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم على حرفها، فإذا هي مطوية كطي البئر، له قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر من الصلاة بالليل. أيضا الرؤيا قد تصحح مسار حياة الإنسان. فعن جعفر الصائغ قال كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رجل ممن يمارس المعاصي والقاذورات، فجاء يوما إلى مجلس أحمد يسلم عليه، فكأن أحمد لم يرد عليه ردا تاما وانقبض منه، فقال له يا أبا عبد الله لما تنقبض مني؟ فإني قد انتقلت عما كنت تعهدني برؤيا أريتها، أنا تبت بهذه المعاصي برؤيا أريتها. قال وأي شيء رأيت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض، وناس كثير أسفل جلوس. قال فيقوم رجل منهم إليه فيقول ادعوا لي، فيدعو له حتى لم يبق من القوم غيري. قال فأردت أن أقوم فاستحييت من قبيح ما كنت عليه، فقال له رسول الله عليه السلام يا فلان لما لا تقوم إلي فتسألني أن أدعو لك؟ قال قلت يا رسول الله يقطع للحياء لقبيح ما أنا عليه، فقال إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك، فإنك لا تسب أحدا من أصحابي. فانظر إلى فضيلة يعني إمساك اللسان عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبالتالي قبح صنيع من يتطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك، فإنك لا تسب أحدا من أصحابي. قال فقمت فدعا لي فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه. قال فقال لنا أبو عبد الله يا جعفر يا فلان حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع. فهنا رؤيا كانت سببا في الكف عن المعاصي وصححت مسار حياة هذا الرجل. وحكى أحمد بن كامل الشجري القاضي تلميذ الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري قال قال لي أبو جعفر رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه الحجارة. فقال المعبر إنه إن كبر، رؤينا في حق مين؟ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو يعني طفل صغير أبوه رأى في النوم أنه واقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه مخلاة مملوءة بالحجارة وأنا أرمي بين يديه. فقال المعبر إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم، فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صغير. وكان من أسباب توجه الإمام العجلوني إلى طلب العلم أنه لما كان في بلاده وكان صغيرا يقرأ في المكتب رأى في الرؤيا أن رجلا ألبسه جوخة خضراء مركبة على فرو أبيض في غاية الجودة والبياض، وقد غمرته لكونها سابغة على يديه ورجليه، فأخبر والده بالمنام فحصل له بذلك السرور التام، وقال له إن شاء الله يجعل لك يا ولدي من العلم الحظ الوافر، ودعا له بذلك. ثالثا الرؤيا دليل على بقاء الأرواح بعد فناء الأبدان، فإن كثيرا من الناس يرى أباه أو ابنه في المنام ويقوله اذهب إلى الموضع الفلاني فإن فيه ذهبا دفنته لك، وقد يرى فيوصيه بقضاء دين عنه، ثم عند اليقظة إذا فتش عنه كان كما رآه في النوم من غير تفاوت. ولولا أن روح الإنسان باقية بعد الموت لما وقع ذلك. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس أكفانه استعدادا للشهادة في سبيل الله، وقد انهزم أصحابه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، فبئس ما عودتم أقرانكم، خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة. ثم حمل فقاتل ساعة فقتل، وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم، إنه بعد ما استشهد جاء رجل من المسلمين وسرق درعه، فرآه رجل فيما يرى النائم فقال إن درعي في قدر تحت إكاف اللي هي البردعة بمكان كذا وكذا، وأوصى بوصايا، فطلب الدرع فوجد حيث قال فأنفذوا وصيته. يبقى هنا في اتصال بين الأرواح وبين أهل الدنيا، فهذا دليل على أن الأبدان تفنى لكن الأرواح تبقى. أيضا الرؤى وسيلة تواصل مع الأموات، بتبقى الرؤى وسيلة للتواصل مع الأموات، فقد يطلع الأحياء من خلال الرؤى على أحوال الأموات، وقد يفيد هذا في معرفة ما هم فيه من الكرامة والنعيم أو المرارة والعذاب الأليم. وبالتالي لو شخص رأى أباه أو أمه أو قريبه في عذاب أو ألم فإنه إيه؟ يجتهد أكثر في الدعاء له والصدقة عنه والاستغفار له. وربما تعين الرؤية على استدراك ما فاتهم من الطاعات وجبران ما عليهم من التبعات. ممكن واحد عليه دين أو عليه حقوق للناس ولا يعلمها أحد، فيأتي في المنام ويقول ابنه مثلا أو وليه علي فلوس كذا لفلان، فيجي يفتش ويدور يلاقي فعلا فلان ده له حق على أبيه ونحو ذلك. وقد يخبرون عن سبب ما هم فيه من الألم، وبالذات إذا كان بعض الأولاد العقيم يذكرون أباءهم بالسوء فيتألم الأب من ذلك، ويأتي مثلا لأحدهم في المنام فيقول له إيه، ما يشير إلى أنه يتأذى من ذكره أو ذكر بعض أخطائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، قال تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. وعن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يهاجر إلى هذا المكان للذي ذخر الله للأنصار، لأن الله ذخر النصرة للأنصار في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، يعني رغم أنهم كانوا في نعمة لكنهم كرهوا المقام في المدينة، فمرض فجزع فأخذ مشاقص، مشاقص هي المشقص هو نصل السهم الطويل، فقطع بها براجمه، العقد التي في ظهور الأصابع، فقطع بها براجمه فشخبت يداه، الشخب هو السيلان، حصل نزيف يعني، حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. هنا أيضا هذا تواصل بين الأرواح الأحياء والأموات بما يعود بالمنفعة أيضا على الميت نفسه. أيضا الرؤية طريق إلى الاطلاع على أحوال الأقارب والأحباب والأحياء في مكان ما من العالم. قد يتعرف النائم على أخبار حبيبه الذي غاب عنه من خلال الرؤية في المنام. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك فقال إن الروح ليلقى الروح. وأقنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وكذا، قال عفان برأسه إلى خلفه، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد تفيد الرؤية تزكية بعض الصالحين وذم من سواهم. يقول محمد ابن يوسف الفيربري سمعت محمد البخاري بخوارزمة يقول رأيت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل أي البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال كذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد؟ فقلت أريد محمد ابن إسماعيل البخاري، فقال أقرئه مني السلام. وقال الحافظ أبو موسى المديني بسنده قيل للصاحب إسماعيل ابن عباد أنت رجل معتزلي وابن المقرئ محدث وأنت تحبه، يعني أنت على معتزلي وذا محدث من أهل الحديث وأنت تحبه، قال لأنه كان صديق والدي، وقد قيل مودة الآباء قرابة الأبناء، ولأني كنت نائما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أنت نائم وولي من أولياء الله على بابك، فانتبهت ودعوت وقلت من بالباب؟ فقال أبو بكر ابن المقرئ، وهو هذا الرجل من أهل الحديث. وحكى أبو بشر القطان قال رأى جار لابن خزيمة إمام الأئمة من أهل العلم كأن لوحا عليه صورة نبينا صلى الله عليه وسلم وابن خزيمة يسقله يلمعه، فقال المعبر هذا رجل يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام ابن عساكر بإسناده عن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي قال سمعت الإمام أبا المعالي الجويني قال كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال عليك باعتقاد ابن الصابوني. وقد تكون الرؤية وسيلة لاكتشاف ما ينفع البشر، فقد حاول الكيميائي الألماني فريدريك أوغست كيكولي مرارا أن يصل إلى التركيب الكيميائي للبنزين، لكنه كان يفشل على الدوام. وذات ليلة رأى في منامه 6 ثعابين كان كل واحد منها يعض ذيل الآخر لتتكون من ذلك حلقة كبيرة دوارة. فلما أفاق من نومه واستيقظ وجد لديه حل مشكلته، وهو أن تكوين البنزين يشبه حلقة الثعابين 6 ويتكون من حلقة مغلفة من 6 ذرات كربون. هذا فريدريك نانتينج مكتشف الإنسولين يقوم بتجارب مضنية لاستخلاص تلك المادة الحيوية. وبعد أن أعياه البحث رأى في منامه رؤية تدل على طريقة استخلاص الإنسولين من بنكرياس الكلب، وحين يستيقظ يقوم بالتجربة وينجح في استخلاص تلك المادة الحيوية التي أنقذت وما زالت الملايين من مرض البول السكري. في عام 1967 أنشئ في بريطانيا مكتب التوقعات البريطاني لمحاولة تتبع الأحلام التي تدل أو تشير إلى كوارث عامة أو قضايا تخص المجتمع كله، وذلك لمحاولة تلافي حدوثها. أنشئ هذا المكتب بعد وقوع كارثة في قرية بريطانية تدعى إبرفاين سنة 1966، حيث انهار جبل من الفحم على تلك القرية مما أدى إلى وفاة عدد كبير من الأفراد معظمهم من الأطفال. وبتتبع أخبار الكارثة وجد أن عددا كبيرا من أهل القرية وأطفالها كانوا قد رأوا الكارثة أو ما يشير إلى حدوثها قبل وقوعها في منامهم. أما العالم الفارماكولوجي أتولوي الذي حاز على جائزة نوبل في الفسيولوجي والطب في سنة 1936، فقد كان يقوم باختبارات على الضفادع في محاولة للتوصل إلى طبيعة النقل العصبي، اللي هي نقل الإثارات العصبية، لأن الخلايا العصبية مش ملتصقة زي أي نسيج آخر في الجسم. خلايا عصبية عند نهاية كل خيب في انفصال بينها وبين الخلايا التي بعدها. طيب كيف يتم نقل الرسائل الكيماوية والكهربية؟ بيتم عن طريق حاجة اسمها النقلات العصبية، مواد كيميائية بتنقل بقى الرسائل لها مستقبلات على النهاية من الطرف الآخر، فاسمها النقلات العصبية الكيميائية. دي طبعا مهمة جدا في علاج الاضطرابات النفسية. غير أنه لم يستطع التقدم في أبحاثه إلى نقطة الحل، وذات ليلة أفاق من حلمه وقد انجلت له في آن واحد نظرية النقل العصبي والتجربة المختبرية اللازمة لاختبارها. وراح يخط بعض الكلمات في ورقة ثم رجع إلى نومه، وفي الصباح وجد بأن ما خطه على قصاصة الورق لا يستطيع فهمه، كما أنه لم يتمكن من استعادة ذكرى حلمه في الليل، وحاول جاهدا أثناء النهار استعادة ذلك الحلم ولكن دون جدوى. وفي الليلة التالية عاد له الحلم ثانية، وفي هذه المرة استفاق ولم يعد إلى النوم، وإنما ارتدى ملابسه وذهب مباشرة إلى مختبره وقام بإجراء التجارب التي تبينت له في حلمه، والتي أثبتت بأن الفعل العصبي يحدث بواسطة مواد كيميائية، وهو الاكتشاف الذي منح عليه جائزة نوبل لاكتشافه له. يعني حتى من فوائد المنامات أحيانا أنها تدل على ما يخدم البشرية، ولا يشترط كما ذكرنا، ممكن تكون رؤية ويراها هنا الإيه، ممكن يراها كافر كالملك في قصة يوسف، وكذلك أيضا صاحبي السجن ما كانا مسلمين. لكن هنا لا نقول إن هذه الرؤية جزء من الوحي أو جزء من النبوة، لأن كونه صدق لا يعني أنها من الوحي، كما يصدق أحيانا الإيه الكهان أو العرافين، هذا يأتي اتفاقا، لكن لا توصف رؤية الكافر بأنها وحي أو جزء من النمو. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.